بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد وصلنا عند قول المصنف رحمه الله: لأنه قواعد منضبطة بها معاني أصله مرتبطة. هذا تعليل لقوله مندرج تحت أصول الفقه في البيت الذي تقدم: وبعد فالعلم بفن الفقه مندرج تحت أصول الفقه. ما معنى مندرج تحت أصول الفقه؟ أي متوقف عليه. العلم بالفقه متوقف على العلم بأي شيء؟ على العلم بأصول الفقه. ثم علل تلك الجملة بقوله: لأنه قواعد منضبطة بها معاني أصله مرتبطة. هذا تعليل لقوله مندرج تحت أصول الفقه. والقواعد جمع قاعدة، وهذا كلام تقدم، وهي قضية كلية منطبقة على جزئيات موضوعها، وتسمى تلك الجزئيات فروعا، واستخراجها منها تفريعا، كقولنا كل إجماع حق. كل إجماع حق، هذه قاعدة أو ليست قاعدة؟ قاعدة، هذه قاعدة من حيث هذا التعريف، لأن الكلام ليس في القواعد الفقهية، الكلام في التعريف. قضية كلية منطبقة على جزئيات موضوعها. الإجماعات التي نقلها العلماء كم عددها؟ كثيرة. هناك كتب مختصة بهذا الأمر، بغض النظر عن صحة تلك الإجماعات أو عدم صحتها، لكن الإجماعات المنقولة كثيرة. كل إجماع حق، هذه قاعدة موجودة في ذهن المختص، موجودة في ذهن المختص. يأتيه السائل: أجمع الناس على كذا وكذا وكذا، ما حكم ذلك الإجماع؟ قد يكون لا يحفظ ذلك الإجماع، فيقول له بناء ثبت عنده أنهم أجمعوا، فيقول بناء على هذه القاعدة التي في ذهنه إيش؟ حق. حق هذا الفعل الذي فعله المتخصص يسمى إيش؟ إيش يسمى؟ تفريعا. يسمى تفريعا على القاعدة، يسمى تفريعا على القاعدة. والفرق بينها وبين الضابط، هناك قاعدة وهناك ضابط، والفرق بينها وبين الضابط أن القاعدة تجمع فروعا في أبواب شتى، والضابط يجمع فروعا في باب واحد. والضابط يجمع فروعا في باب واحد. نعم، اليقين لا يزول بالشك، هذه القاعدة لها فروع في الطهارات، ولها فروع في الصلاة، ولها فروع في الصيام، ولها فروع في الحج، لها فروع في العبادات، ولها فروع في أي شيء، ولها فروع في الأحكام، في الأحكام والفصل. إنسان على سبيل المثال ثبت ملكه لشيء، إنسان ثبت ملكه لشيء، ملكه ثابت لذلك الشيء، ثم وقع الكلام هل انتقل الملك لفلان أو لم ينتقل، هل انتقل الملك عنه أو لم ينتقل، ما الحكم؟ ثبوت الملك أو عدم ثبوته؟ ثبوت الملك، الحكم ثبوت الملك، لأن الملك ثابت بيقين، واليقين لا يزول بالشك، واليقين لا يزول بالشك. نعم، المسألة واضحة معكم أو ليست واضحة؟ طيب، والفرق بينها وبين الضابط أن القاعدة تجمع فروعا من أبواب شتى، والضابط يجمع فروعا من باب واحد. من باب واحد، من الفروع الفقهية، من الفروع الفقهية، وحكم لحمها كحكم سورها في الاتفاق والخلاف فدرها، هذا ضابط، هذا ضابط، وحكم لحمها كحكم سورها في الاتفاق والخلاف فدرها. السور هو البقية من الشيء، والمقصود به البقية من الطعام والشراب. طيب، إنسان على سبيل المثال يعرف حكم، يعرف حكم سؤري، يعرف حكم سؤري 50 من الدواب، ولكن لا يعرف حكم لحمها. ما حكم لحمها؟ ها؟ ما حكم لحمها؟ يعرف حكم سؤري 50 من الدواب أنه طاهر. ما حكم لحمها؟ الحل أو الحرمة؟ الحل. حكم لحمها الحل، عملا بأي شيء؟ عملا بهذا الضابط الفقهي. وحكم سؤرها كحكم، وحكم لحمها كحكم سؤرها في الاتفاق والخلاف فدرها. ويعرف 20 من الدواب وقع الخلاف في سؤرها، هل هو طاهر أو غير طاهر؟ إذن ما حكم لحمها؟ الخلاف، هل هو حلال أو ليس حلالا؟ هل هو حلال أو ليس حلالا؟ الفقيه إجابته عن هذه الأشياء نظرا إلى هذا الضابط، مع أنه لا يحفظها، يسمى إيش؟ يسمى تفريعا، يسمى تفريعا. نعم، ولكن هذا الضابط وحكم لحمها كحكم سورها في الاتفاق والخلاف فدرها، هل تجدونه في كتاب الصلاة؟ لا. هل تجدونه في كتاب الصيام؟ لا. هل تجدونه في كتاب الحج؟ لا. إذن وضح عندكم الفرق بين القاعدة والضابط. فالقاعدة تجمع فروعا من أبواب شتى، والضابط يجمع فروعا من باب واحد. حتى قال بعضهم قاعدة اليقين لا يزال بالشك يقوم عليها ثلاثة أرباع الفقه، يقوم عليها ثلاثة أرباع الفقه. وهذا هو الفرق بين الفقيه وغيره. نعم. وقوله منضبطة أي محكمة، أي محكمة في نفسها لا يتطرق عليها خلل، فلا يخرج عنها شيء من جزئياتها إلا بدليل يخرجه عن حكمها. والضبط في اللغة هو الحفظ بحزم، لأنه قواعد منضبطة. هذا الضمير عائد على أي شيء؟ عائد على أي شيء؟ على الأصول. وبعد، فالعلم بفن الفقه مندرج تحت أصول الفقه، لأنه قواعد منضبطة بها معاني أصله مرتبطة، بها معاني أصله مرتبطة. بها هذا الضمير عائد على القواعد، أصله هذا عائد على أي شيء؟ عائد على الفقه. الكلام معكم واضح؟ طيب. وقوله بها معاني إلى آخره، أي مرتبطة معاني أصل الفقه بهذه القواعد التي هي أصول الفقه، مرتبطة معاني أصل الفقه بهذه القواعد التي هي أصول الفقه، فبها متعلق بمرتبطة، بها مرتبطة، فبها متعلقة بمرتبطة اسم فاعل من ارتبط المطاوع لربط، ارتبط على وزن افتعل، وافتعل من أوزان المطاوعة أو ليس من أوزان المطاوعة؟ من أوزان المطاوعة، من أوزان المطاوعة الفرعية، من أوزان المطاوعة الفرعية، لأن الأصل في هذا الباب وهو باب المطاوعة انفعل، الأصل في هذا الباب وهو باب المطاوعة إن فعل. وما المقصود بالمطاوعة؟ المطاوعة أثر الفعل، تقول ربطه فارتبط، وفي باب فعل كسره فانكسر. ما أثر الكسر؟ الانكسار. وما أثر الربط؟ الارتباط. المطاوعة هي أثر الفعل، المطاوعة هي أثر الفعل. ووزنها المشهور هو انفعل. يقال ربطته إذا شددته بالحبل ونحوي، فارتبط أي طاوع لذلك، فارتبط أي طاوع لذلك. والمعاني هي الصور الذهنية، من حيث إنه وضع بإزائها الألفاظ، والصور الحاصلة في العقل. والمعاني هي الصور الذهنية من حيث إنه وضع بإزائها الألفاظ. قلم لفظ أو ليس لفظا؟ لفظ. له صورة في الذهن أو ليس له صورة في الذهن؟ لو لم يكن في يد أي واحد منا قلم، لا يوجد قلم حاضر، فقال أحدهم أريد قلما، فقال أحدهم أريد قلما، هل تتكون صورة في الذهن لهذا اللفظ أو لا تتكون؟ تتكون صورة، تتكون صورة في الذهن. تلك الصورة أو تلك الصور هي التي تسمى بالمعاني. يقال على سبيل المثال أيضا، يقال على سبيل المثال عند المتخصصين، يقال عند المتخصصين كتاب شرح النيل، كتاب شرح النيل، هذا لفظ أو ليس لفظا؟ لفظ. هل تشكلت صورة في أذهانكم بإزاء هذا اللفظ؟ تشكلت أو لم تتشكل؟ تشكلت. تعرفون الكتاب المذكور؟ تعرفون الكتاب مصحف، تقولون مصحف أيضا. عند النطق بهذا اللفظ هل تتشكل صورة في الذهن أو لا تتشكل؟ تتشكل صورة في الذهن. تلك الصور، تلك الصور التي تتشكل في الذهن وقد جعلت بإزاء الألفاظ المذكورة تسمى إيش؟ تسمى معاني، تسمى معاني. هذه هي المعاني، والمعاني هي الصور الذهنية من حيث إنه وضع بإزائها الألفاظ، والصور الحاصلة في العقل فمن حيث إنها تقصد باللفظ سميت معنى، فمن حيث إنها تقصد باللفظ سميت معنى، ومن حيث إنها تحصل من اللفظ في العقل سميت مفهوما. ما الفرق بين هذين الشيئين؟ فمن حيث إنها تقصد باللفظ سميت معنى. نعم، في المعنى، في المعنى، في المعنى يكون القصد إلى اللفظ. فيقول القائل على سبيل المثال من حيث إنها تقصد باللفظ سميت معنى. الآن أريد أن أتكلم، أريد أن أقول أحضروا قلما. قبل أن أتكلم تتشكل الصورة، تتشكل صورة اللفظ في ذهني أو لا تتشكل؟ تتشكل. إذن ما الذي وقع هنا؟ ما الذي وقع هنا؟ وقع القصد باللفظ، وقع القصد باللفظ إلى المعنى. فأقول إيش؟ فأقول قلم، فأقول قلم. هذا الفعل إيش؟ أو هذا الأمر يسمى معنى. ومن حيث إنها تحصل من اللفظ في العقل سميت مفهوما. لكن هذا بالنسبة مني إليكم، هذا بالنسبة مني إليكم، لكن بالنسبة مني إليكم هذا الأمر يسمى في حقي إيش؟ معنى. ولكن في حقكم ماذا يسمى؟ يسمى مفهوما، في حقكم يسمى مفهوما. ومن حيث إنها تحصل من اللفظ في العقل سميت مفهوما. قبل أن أتكلم كانت أذهانكم خالية من قلم، فقلت قلم فحصل بهذا اللفظ صورة في أذهانكم، هذا يسمى إيش؟ يسمى مفهوما، هذا يسمى مفهوما. أكرر مرة أخرى، أمثل بمثال. أحدكم على سبيل المثال، أحدكم على سبيل المثال يقول أريد مفتاح الباب، أريد مفتاح الباب. قبل أن يتكلم وينطق بهذا اللفظ حصلت صورة للمفتاح في ذهنه أو لم تحصل؟ حصلت صورة. من حيث، والصور الحاصلة في العقل من حيث إنها تقصد باللفظ سميت معنى، تقصد باللفظ سميت معنى. هذا اللفظ يريد أن يطرحه علينا. طيب، قال كلمة مفتاح فتشكلت من اللفظ صورة ذهنية في أذهاننا، كانت أذهاننا خالية منها، هذا الأمر بالنسبة إلينا يسمى إيش؟ إيش يسمى بالنسبة إلينا؟ يسمى مفهوما. من اللفظ، من اللفظ إلى الصورة الذهنية مفهوم، من اللفظ إلى الصورة الذهنية مفهوم. ومن الصورة الذهنية إلى اللفظ معنى. هذا الأمر واضح معكم أو ليس واضحا؟ أعيد مرة أخرى، أعيد: من الصورة الذهنية إلى اللفظ معنى. مفتاح، قبل أن أنطق تشكلت صورة، أنا الذي سأنطق، تشكلت صورة في ذهني، تشكلت صورة في ذهني، من تلك الصورة، من تلك الصورة الذهنية إلى اللفظ مفتاح. يسمى هذا الأمر إيش؟ يسمى هذا الأمر معنى، يسمى معنى، من الصورة الذهنية إلى اللفظ. ولكن ما الذي وقع بالنسبة إليكم من اللفظ إلى الصورة الذهنية؟ الصورة الذهنية نتجت عندكم إيش؟ عن اللفظ، وعندي اللفظ نتج عن الصورة الذهنية. وضحت المسألة معكم أو لم تتضح؟ اكتبوا معكم: من اللفظ إلى الصورة الذهنية، من اللفظ إلى الصورة الذهنية يسمى مفهوما، ومن الصورة الذهنية إلى اللفظ يسمى إيش؟ يسمى معنى. الإنسان قبل أن ينطق بالكلام إيش؟ تتصور المعاني في ذهن. أعيد مرة أخرى: من الصورة الذهنية إلى اللفظ يسمى معنى، ومن اللفظ إلى الصورة الذهنية يسمى مفهوما، يسمى مفهوما. والصور الحاصلة في العقل، فمن حيث إنها تقصد باللفظ سميت معنى، ومن حيث إنها تحصل من اللفظ في العقل سميت مفهوما، ومن حيث إنها مقول في جواب ما هو سميت ماهية. نعم، ما الآلة التي تجري على القرطاس فتخط؟ القلم. هذا القلم من حيث إنه جواب ما هو أو ما هي يسمى إيش؟ يسمى ماهية، يسمى ماهية. ومن حيث ثبوتها في الخارج سميت حقيقة. هذه الحقيقة الذهنية أو الصورة الذهنية، ثبوتها في الخارج، انتقالها من الذهن إلى الخارج يسمى إيش؟ يسمى حقيقة. هذا وجوده في الخارج يسمى إيش؟ حقيقة. السارية وجودها في الخارج يسمى إيش؟ حقيقة. الباب وجوده في الخارج يسمى حقيقة. طيب، ما الشيء الذي يدخل منه الناس ويخرجون؟ ما الجواب؟ الباب. الباب بالنظر إلى هذا الأمر يسمى إيش؟ يسمى ماهية، يسمى ماهية. وجوده في الخارج يسمى إيش؟ يسمى حقيقة. ومن حيث امتيازها عن الأغيار سميت هوية. ومن حيث، هذا كله في المعاني، ومن حيث امتيازها عن الأغيار سميت هوية. الباب، الباب في الآية تكاد تميز من الغيظ. نعم، عن، هنا استعمل عن. طيب، امتياز الباب، الباب من الأغيار أو ليس من الأغيار؟ الأغيار التي تتغير وتتبدل وتتحول، لا تدوم على حالة واحد، هو من الأغيار أو ليس من الأغيار؟ من الأغيار. السارية من الأغيار أو ليست من الأغيار؟ هذا البناء، بناء المسجد، من الأغيار أو ليس من الأغيار؟ الإنسان نفسه من الأغيار أو ليس من الأغيار؟ من الأغيار. هذه الأغيار يمتاز بعضها عن بعض أو لا يمتاز؟ يعني بين هذه الأغيار بينها فروق أو ليست بينها فروق؟ الباب هل هو السارية؟ والسارية هل هي الباب؟ والإنسان، الإنسان هل هو الحيوان ذو الأربع الذي يسير على أربع؟ طيب، امتياز شيء عن شيء، أو امتياز معنى عن معنى يسمى إيش؟ يسمى هوية، يسمى هوية. فامتياز السارية عن الباب يسمى هوية. امتيازها عن الباب بالنسبة إلى امتيازها عن الباب تسمى هوية، فالسارية لها هوية والباب له هوية، وهذه الثريا لها هوية، ومكبر الصوت له هوية، والقلم له هوية. هذه الهوية قائمة على أي شيء؟ قائمة على امتيازه عن غيره، على وجود فروقات بينه وبين غيره. هذه المصطلحات واضحة معكم؟ لأن هذه المصطلحات ستجدونها بعد ذلك. هذه مقدمة مهمة، هذه المقدمة من أهم المهمات التي تقرؤونها ولا يمكن أن تتجاوز، هي المدخل. طيب الآن نعود، الآن عندكم جملة من المصطلحات، المصطلح الأول معاني من حيث العموم، تعريفها من حيث العموم. المصطلح الثاني معنى. المصطلح الثالث مفهوم. المصطلح الرابع ماهية. المصطلح الخامس هوية. وهناك أيضا مصطلح سادس، وهو وهو الحقيقة. إذن معاني، معنى، مفهوم، حقيقة، ماهية، هوية. عندكم ستة مصطلحات في هذه الفقرة المكونة من أربعة أسطر، وهي مصطلحات مهمة. طيب تقدم عندكم قال: قلنا إن الذي وضع في القرن الثالث إنما هو اصطلاحات الفن وتقرير قواعده. كل فن قائم على شيئين، قائم على اصطلاحات وقواعد، قائم على اصطلاحات وقواعد. من لم يتقن تلك الاصطلاحات ولم يتقن تلك القواعد لم ينل من ذلك الفن شيئا. الفاعل، حكم الفاعل الرفع، عندنا شيئان. الفاعل، حكم الفاعل الرفع، الفاعل يسمى يسمى مصطلحا. حكم الفاعل الرفع يسمى يسمى قاعدة. هل يمكن لإنسان أن يتقن هذا العلم وهو علم النحو وليست له دراية بالمصطلحات وبالقواعد؟ لا، لا يمكنه ذلك، نعم، إلا أن يكون من عصر ما قبل الإسلام. طيب، والمعاني هي الصور الذهنية من حيث إنه وضع بإزائها الألفاظ، والصور الحاصلة في العقل فمن حيث إنها تقصد باللفظ سميت معنى، ومن حيث إنها تحصل من اللفظ في العقل سميت مفهوما، ومن حيث إنها مقول في جواب ما هو سميت ماهية، ومن حيث ثبوتها في الخارج سميت حقيقة، ومن حيث امتيازها عن الأغيار سميت هوية، انتهى. والضمير من أصله، لأنه قواعد منضبطة بها معاني أصله، والضمير من أصله عائد إلى فن الفقه. والأصل في اللغة، والأصل ما سيأتي والأصل وضعا في سيأتي والأصل ما عليه غيره ابتنى، وأصل وضعه لحسي البنى سيأتي، هذا سيأتي. قال: والأصل في اللغة عند تعريف أصول الفقه عبارة عما يفتقر إليه غيره، عما يفتقر إليه غيره. طيب القلم يفتقر إلى أي شيء؟ إلى حبر. الحبر بالنسبة إلى القلم أصل، بالنسبة إلى القلم أصل، نعم. والإنسان يفتقر إلى العلم، العلم بالنسبة إلى الإنسان أصل. والأصل في اللغة عبارة عما يفتقر إليه غيره، فكل شيء يفتقر إليه غيره فهو أصل. وفي الشرع عبارة عما ينبني عليه غيره، وفي الشرع عبارة عما ينبني عليه غيره. وما الذي ينبني عليه الشرع؟ الأدلة. الذي ينبني عليه الشرع الأدلة، والأدلة عندكم قسمان، وهي أدلة إجمالية وأدلة تفصيلية. فالأدلة الإجمالية هي القواعد الأصولية، والأدلة التفصيلية هي إيش؟ هي قول الله وقول الرسول، هي قول الله وقول الرسول. نعم. وهذا الأمر إيش؟ وهذا الأمر ينبني على هذين الشيئين. وفي الشرع عبارة عما ينبني عليه غيره. الفقه بناء أو ليس بناء؟ بناء. ينبني على أي شيء؟ ينبني على شيئين، وهما إيش؟ أو ينبني على الأدلة، نقول ابتداء ينبني على الأدلة. ولذلك قال المصنف رحمه الله: والمراد به هاهنا الأدلة الشرعية التي يستنبط منها الحكم ويبنى عليها الفقه. والأدلة قسمان: أدلة إجمالية وأدلة تفصيلية. فإن معانيها متوقفة على معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الحكم منها، فلا يحل لأحد أن يقضي بكل دليل منها على مدلوله حتى يعرف ناسخ الأدلة من منسوخها، ومحكمها من متشابهها، وخاصها من عامها، ومطلقها من مقيدها، ومطلقها من مقيدها، وهكذا. والله أعلم. الأمر واضح معكم أو ليس واضحا؟ إذن لأنه قواعد منضبطة بها معاني أصله مرتبطة، هذا معنى قوله بها معاني أصله مرتبطة، هذا هو المراد، هذا هو المراد. الأمر واضح معكم أو ليس واضحا؟ طيب، نقف عند قوله: ولم أجد في فنه مع شرفه نظما يريك دره من صدفه. وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.